بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 61. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبركاته. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير وبركاته. كيف حال أستاذنا؟ الحمد لله بخير. كيف أنت؟ الحمد لله رب العالمين. كيف عيالك؟ كلهم بخير الحمد لله. الحمد لله. أستاذي، أحد إخواننا في عنده سؤال حول أنه رجل يريد شراء عملة، إنها رخصة الآن بالسوق، يعني سوقها صار رخيص جدا، على أساس أنه بس يرتفع السعر يبيع هذا العملة، طبعا عملة ورقية، فهل يجوز ذلك؟ لا يا راجل، يجوز ذلك. ما دليل ذلك أستاذنا؟ شو الدليل على هذا؟ دليل يعني يحتاج إلى مقدمات ويحتاج إلى علم. نعم، هذه العملة الورقية ليس لها قيمة ذاتية، قيمتها بالنسبة للذهب المدخر لها، مفهوم؟ نعم، أنا أسمعك أستاذي. إيه بس مفهوم ولا أنا؟ أعد مرة ثانية. قلت أن فهم هذه المسألة فيه دقة. نعم، لأن هذه العملة الورقية ليس لها قيمة ذاتية. أي نعم، يعني في الورق الأبيض السابع تنتفع منه أكثر من هذا الورق المطبوع. أي نعم، لكن قيمتها اعتبارية. أي نعم، نعم، فهمت الآن. تختلف القيم باختلاف البلاد والدول. نعم، فورقة مثلا أصغر من أخرى بتكون قيمتها أغلى من الأخرى. واضح؟ واضح. طيب، إذا هذه قيمتها اعتبارية، وقيمتها بالنسبة للذهب المدخر لها. أي نعم. نحن نشوف كل يوم بسعر، كل يوم بسعر. هاي دينا الشهرية مثلا لما أجيت من البلاد كانت 10 دولار شهرية تساوي دينارا. أي نعم. هلا تساوي ربع دينار. الله أكبر. فما دام هي ليس لها قيمة ذاتية، قيمتها الذهب المقدر لها، شو الآن يمكن ترخص لحتى نبيع لما تغلى إلى آخره؟ كأننا نبيع الذهب بالذهب. أي نعم. وبيع الذهب بالذهب لا يجوز إلا على التساوي مثل بمثل. نعم. لهذا السبب لا أردت متاجرة بالأمر الورقي. جزاك الله خير يا أستاذي. وإياك إن شاء الله. أستاذي الذي الذي يأتي امرأته من دبرها، هل يلزم غير استغفار التوبة؟ إذا بينه وبين ربه يعني؟ بينه وبين ربه. لا، ما يلزم شيء. وإيش بينه وبين الناس مثلا؟ إذا على من حاكم ماذا يخرج بينهما؟ يخرج تواطؤ من الطرفين. أما إذا كان مرغمة، كانت مرغمة وهو يأتيها رغما فيها، فهو يعتبر يوطي فيقتل. الله أكبر. أذن تصريف لما نجمع الأحاديث من لأيه ماذا أثر، فالساعي إلى إن شاء سلم فسيد، وإن شاء لم يسلم وسيد. هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى العرش أو الكرسي؟ لا، ما في حديث. الثاني، نعم، حضركم نجد الآن سألنا سؤال. امرأة وزوجها يعني تعالجها كثيرا عند الأطباء وفي المستشفيات وكذا، يتم الإنجاب يعني والحمل، فكل هذه الطرق ما يعني ما وصلوا حتى الآن إلى أن هذه الزوجة تحمل. ما فازت المعالجة. ما فازت المعالجة. شو عم تسوي عشان تاخذ المعالجة؟ لا أستاذ لكم. أكيد عن زوجي. إيوه. فراح الطبيب ثقة يعني مسلم. فقال لهم من الممكن إنه تتم عملية الحمل إن شاء الله. إنجاب. أنا إنجاب. لكن هذا بتطلب شيء. نعمل عملية للزوجة ونستخرج المكان اللي فيه يعني جنب اليمني. الرحم. أي نعم. طريق الرحم فوضعونه في الغيبة ثم يرجعونه إلى الزوجة ويعمل لها العملية ثم تحمل وتنجب إن شاء الله. ما حكم هذا؟ والمني يوضع في المرأة يعني وتبني الثقة وناس يعني شهور من هنا إلى هنا. ما لك عمارة؟ هل هذا يجوز؟ لماذا ما سأل عما قبل هذا؟ العملية وهذا ما حدث انت مقدمة عادي وهذا نعم ليش ما تعرف عن هذا حكم هذه المعالجة لا عندي شبهة فيها ما عندك ايه شبهة يعني ما عندك شبهة في جوازها ولا في عدم جوازها يعني قلت ما عندك شبه يعني ما تشوف في الجواز نعم في الجواز ما فعل مقبل نعم أما هنا جاءك الشرك نعم هل ما فعل من قبل معروف عندك هو الذهاب إلى الطبيب المعالجة بلاش اللي ذهب إلى الطبيب نعم الطبيب جاء إليه المعالجة معالجة أنت على علم عن نوعية معالجة نعم وياك انا اكتب عليها ويبحث الوجود ربيت فارك وحارك هو كان قد كتب بحثا في هذا الكشف على انه اختار الطبيب واعماله وقال ما والله يجاني قلت لك لماذا يتسال عنها الآن نحن هنا مثلا مرضت امرأة وفي طبيب جنبنا ومرضها يعني مثلا ظهر انه متأثر جدا المرض هل نذهب الى طبيبة مثل الى الزرقاء او كذا ونترك الطبيب الذي هنا القريب يعني هذا هو الواجب ان الانسان دي خطط يعني مثلا الذي يظهر انه في خطط إذا ظهر إنه في خطأ. الشيء كل شيء على حسب بحيث يخشى أن الناقض عند الرجل ويأتيها اليقين. نعم. يجوز ما إذا فلا. وهذا أمر تقديري. هل أنت الجواب أبو عبد الله؟ شو الجواب؟ الجواب إيه؟ ولا تجول يعني ولا رجوز اتصال للطبيب وتكشف عن السكر. لكن السؤال الآن إذا كنا طبيب بطبيبي نفس المشكلة لا الطبيب على عورة المرأة من محول لكن هذا تشجع حرمة يخو قلت الحالة بلد في حال كل واحد يجي مرة ذكرت بعض بيانك أنا من السنة تحمل الجنة قال الشيخ إن يكون الطبيب والطبيب وهم من يبعاجوا أنفسهم وهم من يزيلوا قوة هذا العمل يعني كل هنا زوجين هم شريك البطين ما شاء الله يضطرب حيضها ولا يستقر. ذكرني أحد الأطباء من إخواننا قال له إذا المستشفى خلينا نكشف عن هذا الزيارة الجديدة التلفزيون ما بيجوز لمجرد هذا الأمر أن تشعر على عورتها لأن ذلك لا يجوز إلا ضرورة ثم ضرورة هنا بعدين قال شو نساوي والله أنا ما أدري لكن يذكر في الزال أنه لازم تسأل أمها أبيوز يكون أصاب الأم كما كانت في نفس السن ما أصاب بنتها وتشوفوا كيف عالجته القضية وربما هذا دور لابد أن تمر به بعض الأفكار ثم يجول ويستقر الحيض ولا يضطرب. شاهد أنتم معلومات مسموعات عن بيت انا على على على حداثه عهدي في مثل هذه الامور اعرف انه يعني كثير من النساء يجوز يكون عندهم مثلا اضطراب في العاده او في الحيض ثم بحبوب معينه حبوب يعني تفعل مثل هذا الشيء تجعل ال يعني ايش يسموها تركيب العاده او كذا تنظيم العاده حبوب ما نحمل فيه بس بعد الزواج لا حتى وزيدي حبوب لتنظيم الدورة يقول لي إذا كان الدكتورة جرح عن المستحات هذه نقلة الدكتورة بيقول يعني إنه بعد الزواج العلاج الآن بفشل الآن العلاج يقتضي بعض الكشف ليه؟ وذكرت اللي بالنسبة لاضطراب الدورة لأيامها بالنسبة لها حتى تعرف إنه إذا نزول أو طلوع أو كذا بحاجة ماشية أما ترغب دائما الدكتور كان ما في تأثر ثم بعد الزواج العادة تنتظر فإذا ما انتهمت بعد الزواج تعطيها حبوب منع حمل لأن هو منع حمل تمنع زوج عادي تترتبها على أيام لأنه مرتب هذا الحبوب منع الحمل مرتب على أيام فصار من هذه الحبوب تقولها ما بتيجي فصار الآن الحبوب اللي بيسألوك عنهم مرة بالحج وبأخر الدورة هذه ما هي هذا هو الشيء اللي لازم نعرفه من الله مقصودنا هو مثل هذه البنت المسؤول عنها لو سلكت وشأنها شو مستقبلها من ناحية صحية في عليها ضرر لأن القضية المضطربة الحيض هذا مذكور في كتاب الفقه ولها يعني معالجة خاصة من ناحية صلاة أو صيام أو صيام زوجة لها وإلى آخره لكن البحث من ناحية طبية لو تركت هكذا لأنه لما نقول نحن ما يجوز أن نعرضها على الطبيب من أجل هذه القضية هذا قائم على أساس أنه في ظرف لكن هل الأطباء يقولون لا هذا لا وعاقبة سيئة جدا بالنسبة لصحة الفتاة هذه ترى في شيء من ذلك ولا لا؟ هو هذا اللي كان احنا عرضناه على الدكتور سمونا في مواسنا طلع على الاشياء الدنيا كان قلنا يترام الدكتور سمونا فقالت ما في الا شغله واحده بس اللي هي حكايه ان ممكن بدايه زواجها ما تنحمل ماذا تفعل هذا الشيء؟ نبت العقل مش ضرورة وإلى هيك البشر فريق من البسيط غير البشر. فلما أتيت له بالحجة التي ذكرتها أن أبو نعيم في الحلية وأن البغوي في شرح السنة وأن ذاك في العلو يقولون وهو صحيح وأخرجه البخاري، قال هذا كلام نمشي على الأطفال مش علي، لأنه هم يسوقون الإسناد ويقول هذا إسناد صحيح، يعني إسنادهم للبخاري ومش أنا بقول أخرجه البخاري إسنادهم للبخاري. آه مش مثل الذهبي أو أبو نعيم يقول حدثنا فلان فلان في الضمور من إسناد البخاري، يقول فهو لما يقول إسناده صحيح يعني نفس الإسناد، أما أخرجه البخاري عن حديث عن إسناد البخاري نفس الشيء. لا بس هذه بساطة، لأنه صاحب السنة اللي هو خدمه بجانبه يقول هذا حديث صحيح اتفق عليه. نعم صحيح. نعم إسناد. أنا ما هو إسناد جبت لي شغل أقوى من هيك. قلت له أسأل أنت في تعليقاتك على تعريف الخلف للرجال السلام كنت تقول هذا حديث صحيح خرجه مسلم وهذاك بدون إسناد ذكر حديث فتكف. شوف هنا الكلام بدون إسناد فوق. لا بس هذا أخي هو ذكر إسناد يعني محاولة خلاص يعني. نعم نعم نعم نعم. ولا مبين من كلام هذا. هنا حديث صحيح أخرجه مسلم. حديث صحيح أخرجه مسلم. طيب عبد الله يتحرك. طيب طيب جولة المشوار بسبب الجسر هذا. أنا رجع على أخر أنا رجع قريبة بس ما معين أخو أحمد. وبين أخرجه بالمحنة. كثير من الإخوة يعني عندما نقول لهم هذه المسألة وكذا يقولون في كتب اللغة أن النمص هو أخذ شعر الحاجب، فما هو الدليل على من أخذ شعر الأرجل؟ مين قال أنه في اللغة النمص هو أخذ شعر الحاجب فقط؟ وهكذا لكم عن المعارض يعني كتاب كتاب اللغة نمص أنا بحث عن مسألة بعض منكم مثل الحاجب بعض منكم مثل الخدين، فقلت إن هذا ليس على سبيل الحصر وإنما على سبيل التمثيل مثال، أما نص هو بوزن النتف لفظا ومعنى، النمص لا يختلف عن نصف أبدا لغة وزنا لفظا ومعنى. هذا بالنسبة لخلق الشعر عن الرجل مثل النساء موجود، هذا يعني ده تغيير خلق الله أستاذ؟ اي كل تغيير خلق الله. رايات إجزادي لا الحاجبين ولا الخدين. نعم وجه طب يا أخي التفصيل في اللغة ثم تعليل معروف الحديث المغيرات لخلق الله إلى أحسن. نعم إذا في العلة هي خلق الله لو كان من الرجل أو الإنسان أو في أيضا شيخنا مسألة البنطال. نعم طبعا أنت قلت من نفس البنطال حرام. أنا ما أقول حرام يعني بقول مخرج تحريما مراعاة اصطلاح العلماء انه يعني نص في تحريم الا موضوع التشبه من جهه وكونه محجم العوره من جهه اخرى مبطول استاذي. نشوف خلص هو يعني القصد المشوار بعض من الاخوه يعني بيستغرب هذه المساله وكذا ليش؟ انه قال مثلا انه صلاه الانصار حرام مثلا مخلوق تحريمه بيستغرب يعني كلهم مثلا نصروا عادي. نعم. يستغرب أن نقول مكروه تحريما. إذا استغرب أن نقول حرام فإذا قلنا المكروه تحريما. يستغرب. أنا عم بستغرب لأنه يرى أنها ما فيها شيء. لو قلنا مكروه تحريما هي من استغرب. إذا ما زلنا نطلب مثل البحث. نعم. كمان يستغرب. هو شو بده يقول بقى إذا كان هذا غريب هذا غريب يعني جاهل. أنا ما فيها شيء. ما فيها شيء. نعم. تحجيم العورة ما فيها شيء لا يجيبون عليها تحجيم العورة. أما أن التشبه بالكفار يردون بقولهم النبي عليه السلام لما لبس هذا القميص والدجاج في زمنه مشاركهم فيه، فهم كانوا يلبسون نفس اللباس. وقد جاب عن هذا في حجر المسلمة. نعم، هذا أمر لا ينتهي. لما الإنسان يناقش موضوع من أهل العلمية يقول طبيعي، ولما يناقش لإقرار الواقع وتسليكه هذا له طريق آخر منحرف عن الحق تماما. أولا ليش بتركوا الجانب اللي أنت عم تقول عنه ما بيجاوب عنه؟ ليش ما بيجاوب عنه؟ ما عنده جواب. نحن من أجل أن تركوا هذا الشيء اللي تتصوروا في عنك الجواب هاتوا هذا نشوف هنا شو رأيكم. لأنه نحن هدفنا من قولنا أنه يكره البنطلون تحريما هو الابتعاد أو تبين المسلمين عن هذا اللباس المقيت، فإن كان يقنعهم كونوا فيه تشبه ماشي ما يقنعهم أخذ العلم الثاني أنه يحجم العورة. فإذا هل يكون مخلص صحيح والله بالنسبة لنا قضية تحسين العورة هذا كلام سليم ومسلم به، وإلا فإذا كان غرضهم من المجادلة في العلة الأولى قضية التشبه هو تسليك هذا الواقع السيء كما قلنا، سيكون مثالهم مثال بعض العوام اللي يكتبوا شر الدخان وبيسمعوا كلام طويل في تحريمه. ما هو الحكم الشرعي في شد الرحال إلى القبور؟ المسجد وشر البقاع الأسوأ. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شد الرحال إلى مسجد، إذا فرضنا هذا الفهم يعني، إذا كان نهى عن شد الرحال إلى مسجد من المساجد الثلاثة فمن باب أولى ينهى السفر إلى قبر من القبور الذي لا فضيلة له ولا مزية، من حيث أنه لا شبه بالمساجد التي هي خير البقاع بعموم قوله عليه الصلاة والسلام. فإذا نهى عن شد الرحال إلى المساجد وهي خير البقاع إلا ما سوى المساجد الثلاثة، فلأن ينهى عن شد الرحال إلى أي مزار أو قبر هذا من باب أولى. وهنا نستطيع أن نقول يلتقي صحة النظر مع صحة الأثر وليس بعد ذلك لأحد خبر. جزاك الله. استاذ بس انا اتوقع انه يعني بجوز اخونا فهم المسألة غير هيك، لانه علماء السعودية ما يقولون. لا هذا الحقيقة انا جوابت نفسي، انا اعود اليه في اخر المطاف انه كيف هذا هم بردوا بجوز يعني تقوا فيما تقرب يبقى نمسلية بعض الكلام كان هيك ما كان زي جواب الشيخ. طيب نحن الان مشان توضيح القضية، أنت سمعت الكلمة من أولها إلى آخرها؟ أنا نازل عنك هذا هو، فأنت مشغول أنا سمع كيف؟ أضحت على حال استفدنا فائدة كبيرة. هذا هو كثير كان يأتون بعلماء أفاضل معروفين بن باز ومع بن باز ومع العثيمين يعني والله مرات بيجيبوا علماء بيبقعدوا يمكن هيك يمكن هيك قضايا التوحيد بتصير لا عند مين بعطوا جواب وصاحب هو جان بعطي جواب والله يعني استفدنا من بتاعك لو سمحت خلينا سنتوان تفضل بخصوص كم من الأكل اللي نحن الأكل المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه هل يجوز لها أن تخرج بعطر ليس له رائحة في وجهها في وجهها لا الدليل على ذلك كل يخرج نتفلات نعم من إضافة ولا يبدي نزيلة أصل القرآن هذا والحديث يوضح ذلك. نعم سؤال عن الحديث حديث المرأة التي كان زوجها غنيا وتوفي عنه وضعت قبل مرور العدة فلقيها لبعتك وقد اكتحلت وخطبت وتهيأت، ما المقصود بتهيأت؟ هيأت للخطابة جاء تفسير ذلك في بعض الروايات ارتحل. هذا هو المقصود. والسؤال سألنا أخونا أبو أحمد دعني بحتفظ بالأشر طيب ما نستطيع أن أعرف الشريف المسؤول نعيد السؤال أستاذنا هل يعتبر هل يجوز أن أبو ليلى يمنع الأشر طنطع السؤال طبي لا يجوز هل النعلين يعتبر ساترين شرعيين للقدم أم أنه لا بد من إطالة الثوب بوقت القدم والحذاء لقد أجبناه بما خلاصته إن هذا السؤال نظري غير عملي لأنك إذا تصورت ثوب المرأة يستر ظاهر القدم دون الأصابع وقليلا مما فوقها فالأمر لا يمكن تحقيقه إلا بالنسبة لامرأة يقال قفي مكانك أما وهي ماشية وثوبها نفترض إلى هنا وبقية القدم مسير بالحذاء طيب لما تمشي ما راح يظهر ما فوق المستور بالحذاء لا يمكن إلا أن يظهر نعم عندما تمشي تظهر لذلك السؤال غير عملي غير عملي عندك شك في جواز ركوب الحمارة؟ والله ما في شك ابدا انا شايف في شك بس بدي احكي لك اذا الشك جاء من اي مجال انا من كلمات سؤالي الاخير أنا كان سؤالي إذا في عندك شك في جواز ركوب المرأة الحمارة والسيارة أنا ما عندي شك أنا نسأل الآن سؤال الثاني ركوب السيارة أشرف لها وأستر من الحمارة السيارة والله السيارة أكثر لا شك ولا ريب يعني الجمل أكثر من الجمل نعم بيقول عنه بالشام وسلم السم نرجع من الأول ما انتهت نرجع من الأول إذا كان ركوبها السيارة أسفل لها قياسا على ما ثبت لدينا من جواز ركوبها الحمارة في جواز ركوب المرأة السيارة وسياقها لها الإشكال طريق أنه بجوز يبنشد السفر الدولاب أنا بقول من جواز السياقة بجوز الحمارة تبنشد بصير هذا ولا لا طبعا ممكن والجمال كذلك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والجمال كذلك وقصة وقوة الجمل وعليها صفية وقعت على الأرض وكان وراء الرسول عليه السلام طلحة ركض هيك ألقى العباية على صفية هذه صار ممكن يصير مع غيرها مع ذلك الرسول عليه السلام ما منع المرأة تركض الدابة هل الشيخ يقول يا أخوانا بعدين تدعم أم يهضي الله يا مردود عليك يا أخوانا الاحتمالات بقى الطارئة لا قيمة لها مقابل هذا القياس الأولوي لأنه أي احتمال يورد على ركوب المرأة السيارة فهو وارد وأقوى بصورة أقوى على الدابة في احتمال واحد أستاذ الله أعلم أنه مش وارد من الآن إذا في مرأة سايقة سيارة صدمة واحد يجب أن تذهب إلى المقصر بنفسها بينما الحمارة لا تصدم ولا يحسنها أي شيء مثلها لا تبص. هذا خطأ. إذا حمارة بيوت تسفيس تدلمين مسكين بعدين فيها حمارة دائما تقر مع الصيانة يترك حمارة لو سألك الجبل بدون رخصة ما مرتال السيارة مرتال في سوى من الأحوال الزمن يعني ورقة الدين الحمد لله وما شابه ذلك هل تدخل قاعدة درء المفاسد في هذا الموطن؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله معكم أبرار وصلت عليكم الملائكة. الله يسلمك. وأفطر أنتم الصائمون. كل اللحم صار الدم مني ما أكلت رز أكلت لحم. أحسن عافيك. ضبط إلي أحد. اللهم صل على محمد. كل من بركة الشيخ والله بركتك. قل معي صحيح هذا اليوم قبل إيد أبو ليلى بيحكوا لأنه عارف لأن الإيد بصفح الشيخ بعدين فكرت قصة كنت ذلك الصوت الذي قبل الحكم شاكا وقال حبنا الفم الذي يقول لا إله إلا الله أعوذ بالله منه الله يسعدك. الإرادة اللي أورثها في ليلى لأن معنى هذا هو اللي يبين على المرأة من باب سد الذريعة أنه قود السيارة فمن باب أولى أن يمنعها أن تركب السيارة. لكن الظروف تقدر بقدرها لما يكون في ناس وجماعة وهذه الضرورة ما تقدر بقدرها. الزمن واحد أنت عم تحكي عن الزمن. أنا تربط دار سد الذريعة بزمننا هذا في عيد معناه أن المرأة لقيت السيارة بالقصر لكن لما يكون معها ناس يعني جماعة يقل الخطر كثيرة خطر إيه؟ يعني مثلا لأنه يعني الآن مرة في سيارة لحالها ممكن في منطقة كذا يخرج منها ناس هذا في الصحراء ولا في المدينة؟ في المدينة بعض المناطق النائية هيك هذا يقال أخي في أي سيارة يركبها امرأة أو امرأتان بالدنيا هذا إذا قيل معناها ضيقنا قياسا رحمة الله عليك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب ممكن نتعرض إلى المرأة من أثناء القيادي ممكن تصطدم بالسيارة أو تصطدم كل شيء أخي ممكن كل شيء ممكن فاصطدم بالسيارة ما يكفي كل شيء ممكن يصير بالسيارة ممكن يصير بالدابة اللي راكبتها هي بس ممكن إذا صار دابة مع دابة يؤدي إلى سجن من صاحب الدابة دابة مع دابة دابة مع إنسان أو دابة مع إنسان إذا دابتك دهمت واحد بياخذوك على السجن بلاش يا استاذ دخول الجنوب الى حمام البخار هل هذا يسقط عنه الجنابة حمام بخار فقط شو معنى حمام بخار يعني يدخل في مكان مملوء بالبخار فاذا ما دخل في هذا المكان وبرودة جسمه والبخار هاني تكثفت قطرات الماء على جسمه. السلام عليكم. السلام عليكم. هل تعتقد عربية أنه اغتسل؟ بلى بلى هو لا تحل الله أكبر لا تحل أو ما هي غلط اسمه حمام اسمه رجل بعدين قوله في اسمه حمام خطأ اسمه مضمضة جوا قولك اسمه حمام خطأ لغة أنت رجل عربي شوف كيف الجواب هم هذا قولك أن هذا اسمه حمار مثل هل يسمي الماء المخيط ماء شوف انت من يا ابو ماهر اريد انك انه لا تقطع عن الجمع. نعم لكن اريد ان نبحث لغة لغة لغة لغة شغل معي لما هو سألني مثلك في تسميتك للحمام هذا الحمام البخار واحتجاجك بأنه هذا حمام فقلت لك هذا خطأ. مثلك مثل من يسمي الماء المخيل بماء ما يبني عليه حكم شرعي فيقول يجوز التطهر به فيقول هو ماء نقول لا قولك هو ماء خطأ هو ماء مخيل وتقول مثلا ماء رخشوش ماء ليمون ماء كذا هذا هو التعبير العربي الصحيح فإذا هذا حمام بخار مش حمام ماء مهم يعني ما يبدو لي لكن يتحول إلى قطرات ماء ما يبدو لي أن هذا الذي يدخل ويتحول البخار إلى تقاطر ماء كما تقول مع أن يبتل جسد كما تقول أن هذا اسمه كسل وخاصة نحن نرى أن المضمضة والاستنشاق لابد منهما فلعله قوة البخار بيدخل بقى كذلك العوضة تعرف أن بعض العلماء يجيبون الدلكة بدك تمسك الإبريق بليد الشمال والكاس بليد اليمين خليك حط شوف تعال هلا بتجي بتعطيني نص كاس جرعة ايوه بس مشان تتعلم على السني بارك الله فيك الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ما شاء الله الله أشهد أن لا إله إلا الله شو بيقول الأخ له أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة لا سامحك الله يا ولد. حي على الفلاح. غبناك آنفا. الله أكبر. الله أكبر. لكن هي غيبة يمكن ذاك الشرعية نوع الستة. لا إله إلا الله. هذا أخوك ما بتعلم السنة إنه يمسك الجميع الكاسة والشمال يصب يعطي بالشمال عوض اليمين. بدك تعتني فيه. إن شاء الله. هل هذا أنت مسؤول عنه؟ كلكم راعين كلكم مسؤول عن رعيته والله بنذكرهم بشغلة اليمين دائما بس عاد بدها متابعة في مكتب بدها متابعة شيخنا احنا صحيح هذا معلش بنرسلهم اشارة على اليمين للاولاد بصير يقول بابا انمحت الاشارة هذه اليمين اصلا اشارة اليمين عشان تظهر متابعة يلا اقلب الاستعادة قبل القراءة في الصلاة في آثار ثبتت عن عمر من الاستعادة في كل بداية ركعة وفي بداية كل ركعة ما أعلم